السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم. في هذا المقطع سأتأمل معكم في ظاهرة لفتتني وأرجو أنها تثير لديكم فضولا مفيدا، وهي لماذا يوجد هذا الانقسام الكبير تجاه الأديان؟ يعني الأديان من أكبر الظواهر الإنسانية، وربما هي أكبر ظاهرة في الوجود. ترى أن الناس قد انقسموا نحوها إلى فئات متناقضة، بعضهم يرى أنها منتهى المشروعية والعقلانية وهي ما يجب أن نلوذ به ونلجأ إليه ونعتمده في الحياة ونطبقه لأنها تنزيل من خالق الكون وهي يعني وصفة الاستخدام التي قدمها الخالق إلى خلقه، بينما ترى فريقا آخر على النقيض تماما، يعني ينظرون إلى الأديان على أنها يعني شيء يشبه الخرافة والخزعبلات، وأحسنهم حالا يرى بأنها محرفة وأنها في أصلها يعني ربما كانت أفضل وأحسن من الواقع الموجود. فهو يقف في الطرف المقابل للفريق الأول، يعني رافض ونابذ وكاره لوجود الدين في الحياة، يرى أنه غير معقول وغير منطقي، وليس من المعقول أن يكون الخالق بهذا الغباء حتى يقدم لنا شريعة مشوهة يعني تصادم الطبيعة، الفطرة، المصالح. عموما هما طائفتان متناقضتان، مؤيد للدين ومعارض له، وأيضا لا أستطيع أن أتهم طائفة دون الأخرى من ناحية العقل، يعني يوجد في كلا الفريقين أذكياء ومنظرون. وطبعا هذا المثال هو مثال مثالي، يعني أستبعد كل شيء خارج هذا المثال، يعني مثلا أجندة أو شيء من القبيل، هذا ليس له علاقة بالمثال الذي يطرحه، هو مثال من أجل تأسيس قاعدة وأرضية لكلام سأقوله بعد قليل. هذا التناقض يا أعزائي الكرام هو بسبب استبعاد البعد الباطني، يعني قراءة الشريعة والدين والخطاب الوحي يعني كنص بسيط يفهم من خلال الحروف والكلمات الظاهرة أمامنا، لا يتعلق به أي مضامين ومقاصد خفية في الباطن. سواء المؤيد أو المعارض كلاهما يقرؤون الخطاب الديني بهذا الشكل، فنتج عن ذلك أن المؤيد يلتزم حرفيا بهذا النص وبهذا الخطاب بحكم أنه يعتقد أنه خطاب من الخالق ولا مناص ولا مفر من امتثال مراد الخالق، والمعارض لا يرى بأن نتائج هذا الخطاب تصب في صالح الحياة، وبالتالي يرفض هذا الخطاب وهذا النص، وربما يصل به الأمر إلى يعني تكذيبه أو حتى جحد الخالق والإله. أما الطرف الخارج من هذه المعمعة هم الفلاسفة، فقد وجدوا حلا حقيقيا، وهو الذي يمثل حقيقة هذا الخطاب، وهو تقسيم هذا النص إلى ظاهر وباطن. ما هو الباطن؟ أولا المقاصد السياسية، هذا النبي وهذا الرسول جاء لإقامة دولة، والدولة هي حركة سياسية، فلا بد أن يوجد في هذا التشريع وهذا الخطاب وهذا الترغيب والترهيب والمعاملة والمعالجة أمور غير واضحة وغير ظاهرة، ولا يقبل ولا يعقل أن تقال، لأنها سوف تكشف الموضوع، أو ربما لا يستطيع العامي أن يتصورها ويفهمها. وهذا ورد عن كبار الصحابة، حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني في أشياء بين السطور لا تقال، يفهمها الحكيم الفيلسوف. كيف يفهمها؟ يفهمها بفهم الحياة، بفهم كيف تدار الأمور، كيف يفعل الشخص الذي جاء لإقامة دولة يفهمها ثم يحلل كل شيء يقوله بناء على ذلك المقصد الخفي، وهذا طبعا لا يقتضي بأن الرسول يكذب أو يقول للناس باطلا كما يقول الحشوية. يعني من يقرأ ردود ابن تيمية على الفلاسفة يقول بأنهم يزعمون بأن الرسول يكذب على الناس ويخيل لهم ويدجل عليهم، يعني يقول لهم أشياء باطلة. لا، الفلاسفة ما يقولون أن الرسول يكذب، يقولون هو يعامل الناس بالحكمة بما يقتضيه واقعهم. هذا هو الطبيعي. يعني عندما تتعامل مع طلاب أولى ابتدائي بما يناسب قدراتهم وعقولهم، ما يعني أنك تكذب عليهم، أنت تستخدم وسيلة تربوية، وسيلة تربوية تفرضها طبيعة هذا الإنسان الصغير. انتهينا من المقصد السياسي للغة، اللغة الخاضعة للمجتمع. يعني ليست كل البيئات والثقافات والمجتمعات تتحدث بلغة واحدة، حتى ولو كانت الكلمات والحروف متشابهة، فما بالك إذا كان الحاجز بينك وبين مجتمع اللغة 1000 سنة أو دونها أو أكثر منها. يعني لابد أن توجد أشياء لا تفهم إلا من خلال فهم لغة المجتمع. المعايير، معايير التحسين والتقبيح، هذه أيضا خاضعة لثقافة ولاكتشاف ولتجارب حياة وتراكمات، فمستحيل أن تكون مطلقة وعامة لكل الناس، وتحتاج إلى شخص يفهم، مستحيل أن يفهم، هو يحاول أن يفهم الحقيقة التي كانت في وقتها. التشريعات اللي هي القوانين، هذه كما تحدثت كثيرا خاضعة للظروف الطبيعية، أشياء ليست من مما يتعلق بالإنسان، يعني مناخ، تضاريس، حر، برد، يعني عوامل طبيعية تكون استعداد معين في الإنسان لقبول الحكم أو رفضه، يعني لصلاحية الحكم عليه أو عدم صلاحيته. مثل ما أن الخمر يذهب العقل في بعض الظروف الطبيعية، وفي بعض الظروف الطبيعية لا يفعل ذلك. كذلك ناحية البلوغ، يعني موعد البلوغ عند بعض المجتمعات في تضاريس معينة مبكر، وفي مجتمعات أخرى متأخر. هذه وغيرها تشريعات، عفوا، عوامل تؤثر في التشريع، عوامل طبيعية تؤثر في التشريع. إذا هذه هي الأبعاد الباطنية التي يهتم بها الفلاسفة، ويقرؤون التشريع والدين والخطاب بشكل عام بناء عليها. يعني ينظرون إلى ما وراء المبنى، وهذا ما جعلهم يختلفون تماما عن الظاهرية الحشوية السطحية الذين يتعبدون بمحض قراءة البيانات وتطبيق مقتضاها دون مراعاة الحيثيات والخلفيات. وبالتالي نتج عندنا فريقان، الأول يؤمن إيمان أعمى والآخر يكذب تكذيبا مطلقا. شكرا لكم.